بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ريثما يجتمع الإخوة نجيب على بعض الأسئلة. يقول: كيف وسوس الشيطان لآدم وهو في الجنان مع أن الله حرم على الشيطان أن يدخل الجنة؟ مثل هذا السؤال أيها الإخوة لا يعني يجوز أن تعارض به النصوص. الله سبحانه وتعالى لم يدخل الشيطان الجنة إدخال تنعم وإكرام، ولكن جعل له هذا التأثير على آدم عليه السلام وعلى زوجه من الوسوسة، ولا يعني ذلك كرامة له، وإنما ليقضي الله أمر كان مفعولا من حصول هذا الابتلاء على بني آدم. وتعلمون أن من العلماء من يقول إن الجنة التي كان فيها آدم غير الجنة التي وعد المتقون بدخولها وأنها جنة أخرى، وفي هذا نزاع قوي. لكن على أي حال نقول إن هذا الدخول إن صح أن نسميه دخولا ليس دخول تكريم وتنعيم ونحو ذلك، وإنما يعني تمكن من التأثير والوسوسة على آدم وزوجه وإن لم يكن له في ذلك كرامة. يقول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأسمع دفا عليك في الجنة وكون بلال على الأرض، وبين من رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج يعذبون وأن الساعة لم تقم ولم يخرج هؤلاء من قبورهم؟ أما الأولى فإن هذا السماع في سماع من النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في يعني في رؤية منامية في المنام، وإلا فإن بلال حين حدثه النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يمت، فهذا إخبار برؤية منامية. وأما الذين يعذبون في من رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج فهي هذا من جنس عذاب البرزخ، فإنه يعذبون بأنواع العذاب، وأريهم النبي صلى الله عليه وسلم كالزنات الذين رآهم في التنور والذي يشرشر شدقه وغير ذلك. يقول: هل اختلف أهل السنة في إثبات الجنب لله عز وجل؟ الذي أعلم أن أهل السنة لا يقولون إن الجنب من صفات الله، ولا يقولون أن النص يدل على ذلك، وإنما المقصود في جانب الله سبحانه وتعالى على ما فرقت في جنب الله، يعني في جانب الله وشرعه وأمره ونهيه. قال: وما هي عقيدة الطحاوي في الأسماء والصفات؟ قد تقدم هذا في النصف الأول من شرح هذه الدورة، وهي من حيث الجملة عقيدة أهل السنة والجماعة وهي الإثبات. هذا سؤال ألقي بالأمس أرجو أن يكون صاحبه موجودا، يسأل فيه عن مسألة التفويض، وهي أيضا من المسائل والمباحث التي أطلنا الكلام عنها في شرح هذه العقيدة في أول في الدورة الأولى، لكن نجيب عنها بسرعة. يقول: هل يصح تقسيم مفوضة الصفات إلى أقسام؟ يصح، لأن المفوضة مفوضة الصفات منهم من يقول إن النصوص على ظاهرها ولكننا لا نعقل هذا الظاهر، ومنهم من يقول إنها ليست على ظاهرها ولا يثبت ظاهرا ولا غير ظاهر. أي يعني الجامع لمفوضة الصفات أنهم لا يثبتون المعنى، لا يثبتون معنى معقولة بحال، وإنما يؤمنون بألفاظ جوفاء، يؤمنون بألفاظ جوفاء وحروف كحروف المعجم لا تحمل دلالة، ويقولون الله أعلم بمرادها، لا يثبتون شيئا. يقول السائل: نعلم أن الصحيح تفويض الكيف دون المعنى، هذا حق، الذي يجب تفويضه إلى الله هو الكيفية، أما المعنى فيجب إثباته. هذه الجملة حق، لأن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين وأنزل إلينا القرآن لكي نتعقله كما قال: إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون ولكي نتدبره، إن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمقصود التدبر والتعقل، وهذا لا يكون إلا بإثبات المعنى. قال: ولكن هناك من لم يحرر العبارة من علماء السلف، لا أدري ماذا يقصد بهذه الدعوة. فهل يصح التأول لكل من أطلق التفويض بالمعنى إلا إذا صرح بالتجهيل أو معنى آخر؟ وهل يصح مثل ذلك لمن قال الظاهر غير مراد؟ نعم، السائل في هذا يشير إلى أنه قد ورد في بعض كلام السلف المتقدمين التعبير بالتفويض، يعني كما ورد ذلك على لسان ابن قدامة رحمه الله في نمعة الاعتقاد التعبير بالتفويض، لكن مراده رحمه الله بالتفويض المقصود به تفويض الكيفية، ويفهم هذا بالمقارنة بين بقية كلامه. فإنه في نمعة الاعتقاد قال قولا قد يشتبه ويظن البعض أنه يقول بالتفويض مطلقا، لكن حينما تقرأ كتابه ذم التأويل تدرك أنه كان يثبت المعنى ويقصد بذلك تفويض الكيفية. يقول وهل يصح مثل ذلك لمن قال الظاهر غير مراد؟ يعني مسألة كلمة الظاهر من الألفاظ التي حصل فيها التباس واختلفت فيها اصطلاحات وفهوم القائلين بها، فإن كان الإنسان يقصد بكلمة الظاهر ما يظهر من المعنى الذي تدل عليه لغة العرب فهذا لا يجوز أن يقال إنه غير مراد، بل هو مراد حقا. وإن كان يقصد بالظاهر ما يظهر لبعض الناس من التشبيه فلا شك أن هذا غير مراد والله تعالى ينزه عنه، لكن لا يقال إن هذا هو ظاهر النصوص، فإن ظواهر النصوص لا يلزم منها معنى فاسدا. يقول حسب فهم المتواضع أن التفويض المقبول هو تفويض الكيف فقط، ولكن من الصعب فصل الكيف عن المعنى بحد، فهل هو ممكن؟ طبعا ممكن، لا شك أن ثم بين المعنى والكيف حد. نضرب لذلك مثالا، حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، نجد أن استوى في لغة العرب معناها على، فنحن نثبت استواء الله عز وجل على عرشه بأنه علو حقيقي على العرش، علو حقيقي، وهذا معنى تدركه الأذهان. طيب ما هو المحذور؟ المحذور هو الكيف، أن يدخل الإنسان في تكييف ذلك الاستواء، فبينهما فرق بين. ولهذا كان جواب الإمام مالك حاسما حازما في هذه المسألة، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، وفي الرواية الأخرى الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، فبين الكيف وبين المعنى فرق بين. فالمعنى هو قضية عقلية مشتركة، يعني هو معنى مشترك مطلق كلي المعنى، فإذا أضيف إلى الله صار لائقا به، وإذا أضيف إلى المخلوق صار لائقا به، فالعلو من حيث هو قضية مشتركة، لكن إذا قلت علو الله صار علوا لائقا به، وإذا قلت علو السلطان صار علوا لائقا به. مثال ذلك السمع، السمع من حيث هو معنى كلي مشترك مطلق معناه إدراك الأصوات، فحينما تقول سمع الله تضيفه فقد خصصته، فيكون سمع لا يشبه أي سمع، كما قالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لفي جنب الدار يخفى علي بعض كلامها وقد سمعها الله من فوق 7 أرقعة. أما سمع المخلوق إذا أضفته إليه فهو سمع محدود تمنعه الجدران والحيطان ولا يتجاوز ذبذبات معينة، وقل مثل ذلك في البصر وغير ذلك. فالمقصود أن بين المعنى وبين الكيف حد واضح. يقول الأخ وهل يصح التأول للمترددين بين الإثبات والتأويل بمعنى أنهم لا يقولون بالتجهيل وإنما بقصور فهمهم فيثبتون اللفظ ولا يعدون ذلك؟ مسألة العذر وغير العذر هذه مسألة أخرى، الواجب على أهل العلم بيان الحق والتمييز بين الحق والباطل. أما مسألة الاعتذار للمجتهد فهذا باب آخر. ولهذا فإن السلف رحمهم الله لم يترددوا في تكفير الجهمية. لما؟ لأن مقالتهم من الشناعة بمكان لا يجدون لها تسويغا ولا عذرا، ولكنهم لم يكفروا الأشاعرة، لأن عندهم نوع شبهة سائغة، فهم قد قصدوا التنزيه، فالأصل فيهم الإثبات، لكن أشكلت عليهم بعض مسائل الصفات، وأدخل عليهم المعتزلة بعض الشبه التي لم يستطيعوا حلها. ولهذا لم يؤثر عن أحد من السلف تكفير، أو لا أعلم أن أحدا من السلف كفر الأشاعرة بإطلاق. أما الجهمية فقد مر بنا قول ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. يقول الأخ: لماذا يشدد البعض في النكير على من تأول بعض أو فوض الصفات، ولا يشدد على من وقع في بعض مقالات التشبيه؟ لا شك أن كلا الطائفتين محل للنكير، المعطلة والمشبهة. وإنما كثر الكلام عن الجانب الآخر التعطيل لأنه أكثر وأوسع، بينما مقالة التشبيه نظرا لشناعتها ونفور النفوس منها لم يكن لها ذلك الظهور والأتباع، بل تكاد أن تكون انقرضت أو كادت، وتكاد أن تكون منحصرة في طوائف قليلة، ولذلك لا يقع كثير بحث حولها، لأن الشبهة فيها ساقطة والنفوس مجبولة على النفرة من تمثيل الله بخلقه. أما مقالة أهل التأويل والتفويض فإنها رائجة على العامة، لأنها تتلبس بلبوس التنزيه وتعظيم الرب عز وجل، حتى إن مقالة التفويض أشد رواجا من مقالة التحريف أي التأويل. لماذا؟ لأن المفوضة يتظاهرون بأنهم سلموا من التحريف وأنهم تركوا الخوض في هذه الأشياء، فكان ولأنهم أيضا زعموا أن هذا هو مذهب السنة والسلف. ولهذا قال شيخ ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر مقالة أهل التفويض، قال: فتبين بذلك أن مقالة أهل التفويض الذين يزعمون الانتساب إلى السنة واتباع السلف من شر مقالات أهل البدع والإلحاد. وأحيل الأخ السائل إذا كان يعني عنده شيء من يعني طلب استزادة إلى الرجوع إلى كتاب مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات. طيب، ندلف إلى هذه المسألة العظيمة الكبيرة الشريفة، وهي مسألة الإيمان. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. الإيمان هذا الوصف العظيم الذي هو أخص أوصاف عباد الله عز وجل الصالحين، فإن الصلة بين الرب وبين عباده المصطفين الأخيار الإيمان. ولهذا إذا خاطبهم قال: يا أيها الذين آمنوا، فهم لأنهم آمنوا به سبحانه صارت هذه هي الصفة التي تميزهم عن سائر الناس. قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. والكلام على هذه المسألة في مقامات متعددة: أولا في حقيقة الإيمان وحده وتعريفه، ثانيا في زيادته ونقصانه، هل يزيد وينقص، ثالثا في تفاضله وتفاضل أهله فيه، رابعا في مسألة الفرق بين الإسلام والإيمان، هل هما مترادفان أم متغايران، خامسا في أسباب الزيادة والنقصان، ومسائل أخرى من اختلاف الناس في هذه المسألة. فلنبدأ بأولها وهي حقيقة الإيمان. فقال الشيخ رحمه الله: الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذا الموضع من المواضع التي استدركت على الإمام الطحاوي رحمه الله، وذلك أن الطحاوي كما تعلمون كان شافعيا ثم بعد ذلك انتقل إلى مذهب أبي حنيفة، وأشار في مقدمة رسالته هذه أنه يذكر مذهب أهل السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه. فهذه المسألة من المسائل التي خالف فيها الأحناف جمهرة أهل السنة والجماعة في تعريف الإمام الإيماني وحقيقته. والصحيح في هذا أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فالإيمان له حقيقة مركبة من قول وعمل. قال شيخ ابن تيمية رحمه الله في الواسطية: والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فهذه خمسة بنود على سبيل التفصيل، أرجو الانتباه. الإيمان مركب من حقيقتين: القول والعمل. والقول ينقسم إلى قول القلب وقول اللسان، والعمل ينقسم إلى قول القلب وقول اللسان، والعمل ينقسم إلى عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فما الفرق بين هذه المقامات؟ أولا نقول قول القلب. ما المقصود بقول القلب؟ قول القلب المراد بذلك اعتقاده وتصديقه. قول القلب اعتقاده وتصديقه وقبوله، وهو الذي أشار إليه الشيخ بقوله التصديق بالجنان، الجنان يعني القلب، فهذا هو قول القلب. طيب قول اللسان ما هو؟ المقصود به التلفظ بالشهادتين، يعني التلفظ بكلمة الإسلام والاستعلان بالشهادتين. طيب العمل، عمل القلب ما هو عمل القلب؟ عمل القلب غير قول القلب، فإن عمل القلب المقصود ما يقوم به من النيات والإرادات كالخوف والرجاء والتوكل والخشوع والخشية والإنابة ونحو ذلك. ففرق بين قول القلب وعمل القلب. قول القلب هو ما يعتقده القلب ويعرفه من المعارف، كان يعتقد في قلبه أن الله واحد لا شريك له، أنه أرسل رسلا، أنه أنزل كتبا، أن ثم يوم آخر يبعث الناس فيه لينالوا جزاءهم من خير أو شر، هذا هو قول القلب يعني اعتقاده. أما عمل القلب فالمقصود ما يتحرك به القلب وينبض به من الأعمال كالخوف والرجاء والمحبة والإنابة والاستعانة والخشوع ونحو ذلك، فهذه أعمال قلبية. طيب عمل اللسان، المقصود بعمل اللسان ما يلهج به اللسان من الذكر والتلاوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء، يعني العبادات اللسانية. إذن صار ثم فرق بين قول اللسان وعمل اللسان، فنريد بقول اللسان التلفظ بكلمة الإسلام والاستعلام بالشهادتين، وبعمل اللسان بقية خصال الإيمان اللسانية من الذكر والتلاوة والدعاء وما شابه. طيب بقينا بعمل الجوارح، المقصود بعمل الجوارح ما تتحرك به الأعضاء من العبادات البدنية كالصلاة والحج والطواف وإماطة الأذى عن الطريق والسعي على الأرملة والمسكين ونحو ذلك، يعني ما تقوم به الجوارح. وبهذا يتبين لكم أن الإيمان يشمل جميع مناحي الحياة، وأنه لا يبقى نشاط حيوي إلا وهو داخل في الإيمان. ولذا قال ربنا عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالإيمان في هذا التصور الشمولي الذي يعتقده أهل السنة والجماعة يجلل الحياة بكاملها، لا يدع شاذة ولا فاذة إلا وجعلها قربة لله رب العالمين. ما الدليل على هذا، على هذه الخصال التي ذكرنا أنها تكون الإيمان ويتركب منها الإيمان؟ الدليل على ذلك كثير، من ذلك قول الله عز وجل: إنما المؤمنون، إنما أداة حصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه تدل على أي الخصال؟ على عمل القلب، لأن الوجل والخشية عمل قلبي. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذه تدل على مسألة لاحقة سنذكرها، وهو أن الإيمان يزيد. وعلى ربهم يتوكلون، أيضا تدل على عمل القلب، لأن التوكل عمل قلبي. الذين يقيمون الصلاة، هذه تدل على عمل الجوارح، وتدل أيضا في تضاعيفها على بقية الخصال، لأن الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال ونية. ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أيضا يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذن هذا قول القلب، عقيدته، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. طيب، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، على ما يدل على قول القلب، يعني اعتقاده. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا ماذا؟ قول اللسان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا ماذا؟ عمل الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، هذا ماذا؟ عمل القلب، لأن الحياء عمل قلبي. فتبين بهذا أن الإيمان له حقيقة مركبة من القول والعمل، فهو في الواقع تصديق مستلزم للقول والعمل. عرف كثير من العلماء وأهل اللغة الإيمان، قالوا الإيمان هو لغة هو التصديق، واستدلوا بقول الله تعالى في قصة إخوة يوسف، في قولهم لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. وذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أن الإيمان في أصله اللغوي ليس مطابقا ومرادفا للتصديق، بل هو تصديق متلبس بقبول وإذعان وأمن. ولهذا اختلف الفعل وما أنت بمؤمن لنا، بينما يعني آمن تتعدى بالله فآمن له لوط، وصدق تتعدى بنفسها فتقول صدقه، فليست كلمة صدق مطابقة تماما لكلمة آمن. وعلى فرض أن الإيمان في اللغة هو التصديق، فلا يلزم أن يكون كذلك في الاصطلاح، لأن الذين أرادوا أن يجعلوا الإيمان هو فقط التصديق استدلوا باللغة. فلو سلمنا لهم وقلنا: لا بأس، الإيمان في اللغة هو التصديق، أليس كثيرا من الألفاظ الشرعية يكون لها حقيقة لغوية ثم يأتي الشرع ويمنحها حقيقة شرعية؟ الصلاة على سبيل المثال، الصلاة في اللغة ماذا تعني؟ الصلاة في اللغة الدعاء، ولكنها في الشرع صار لها معنى اصطلاحي، صارت عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الزكاة هي في اللغة معناها النماء، ولكنها في الاصطلاح التعبد لله عز وجل ببذل مال مخصوص إلى فئة مخصوصة في أوقات مخصوصة. الحج لغة القصة هكذا. فالمهم أنه من حيث اللغة نقول إن يعني أن الإيمان تصديق مصحوب بإذعان وتسليم وقبول وأمن، فهو أكثر من أن يكون مجرد التصديق. وأما في الشرع فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. واعلموا أن الناس قد اختلفوا في هذه المسألة على أقوال. نبتدئ بأشدها إغرابا وبعدا عن الحق، وهي مقالة الجهمية. فإن الجهم بن صفوان السمرقندي من يعني ضلالاته الكبرى ما كان في مسألة الإيمان، وهو أشد المرجئة إرجاء. فمذهب الجهمية في الإيمان أنه مجرد المعرفة، أن الإيمان عندهم هو مجرد المعرفة، فيقولون مجرد المعرفة هي الإيمان، أن يعلم الإنسان أن ثم إله وأرسل رسلا وأنزل كتبا وثم، هذا هو الإيمان. فجعلوا الإيمان هو مجرد المعرفة. ووافقهم على هذا الأشاعرة، فإن الأشاعرة ومن جرى على طريقتهم أيضا قالوا الإيمان هو التصديق، فجعلوا الإيمان هو التصديق، كما أن الجهمية جعلوا الإيمان هو معرفة القلب فقط. الطائفة الثانية قوم يقال لهم الكرامية، منسوبون إلى محمد بن كرام السجستاني. هؤلاء قالوا الإيمان هو قول اللسان، وهذا من أعجب العجب، أن جعلوا الإيمان هو قول اللسان فقط. كيف يستقيم هذا والله تعالى يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فأكذبهم الله مع أنهم قالوا بألسنتهم، إذن هذا مذهب الكرامية، أن الإيمان قول اللسان. القول الثالث قول مرجئة الفقهاء أصحاب أبي حنيفة، وهو الذي سار عليه المصنف رحمه الله، قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، قول باللسان واعتقاد بالجنان فقط. طيب، والأعمال؟ قالوا الأعمال من لوازمه وثمراته. قالوا الأعمال ليست داخلة في حده وتعريفه، بل هي من كماله وليست منه، بل الإيمان هو مجرد قول اللسان واعتقاد القلب. القول الرابع قول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، إذا قيل الوعيدية فالمراد بهم الخوارج والمعتزلة، قالوا الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الأركان، وهذا إلى هذا الحد حسن، لكنهم أفسدوا ذلك بأن جعلوا الإخلال بركن الأعمال محبط للإيمان، فقالوا بكفر مرتكب الكبيرة. يعني أصابوا حينما جعلوا الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، لكنهم أخطأوا خطأ فاحشا حينما زعموا أن مرتكب الكبيرة، يعني الذي يخل بشيء من الأعمال، يخرج عن مسمى الإيمان. فأما المعتزلة، فأما الخوارج، فإنهم قالوا من ارتكب كبيرة وترك مأمورا به، أو ارتكب كبيرة منهيا عنها، فقد خرج من الإيمان ودخل في الكفر. هذا مذهب الخوارج، إذا زنى، إذا سرق، إذا اغتاب، فإنه يزول عنه وصف الإيمان ويدخل في دائرة الكفر هكذا. ولذلك هم أهل التشديد والإفراط والغلو. ثم جاء المعتزلة بقول لم يسبقوا إليه، فقال قائلهم إن مرتكب الكبيرة قد خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. طيب يا أين ذهب إذن؟ إذا كان قد خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، وين راح؟ قالوا إنه في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر. فابتدعوا هذه العبارة في الإسلام، وهي المنزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، ليتخلصوا فيها من الإلزامات، فجعلوه غير مؤمن وغير كافر. طيب، وماذا في الآخرة؟ قالوا هو في الآخرة مخلد في النار كما قالت الخوارج، إذن لم يستفد من هذا الوضع البينبين في الدنيا، هو في الآخرة عندهم مخلد في النار. وهدى الله أهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فقالوا الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. وقامت الأدلة كما أسلفنا على هذا المعنى. الإيمان أيضا أيها الإخوة يزيد وينقص، وهذه من المسائل الكبار، هل الإيمان يزيد وينقص أم لا؟ العجب أن فريقي الضلالة، لأن الناس في مسألة الإيمان طرفان ووسط، أهل السنة والجماعة وسط بين طائفتي ضلالة، بين المرجئة المفرطين المتساهلين وبين الوعيدية المشددين المفرطين. كيف؟ المرجئة يقولون الإيمان هو معرفة القلب وتصديق القلب، إذا آمن، إذا عرف الإنسان بقلبه وصدق بقلبه فهو مؤمن، لا ينقص إيمانه شعرة، وإن زنى وإن سرق، لأن الإيمان شيء واحد، إما أن يوجد كله أو يعدم كله، لا يزيد ولا ينقص. وافقهم على هذه المقدمة الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وقالوا صح، الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، إما أن يوجد كله أو يعدم كله، لكن بما أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وحده وحقيقته، فلو سلم شيئا منها لانهدم كله ولم يبق له منه شيء. إن زنى هدم دينه كله، إن سرق هدم دينه كله. فالفريقان اتفقا على مقدمة واحدة، وهي أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، يعني كهذه الطاولة التي أمامي لها حدود وحجم معين، كذلك الإيمان عندهم قطعة واحدة، إما أن يوجد كله أو يعدم كله، هذا مذهب الفريقين. والفرق بينهما أن المرجئة من الجهمية والأشاعرة تساهلوا وقالوا أنه ما دام أن حقيقته التصديق فما سوى ذلك من الطاعات والمعاصي لا تسلم الإيمان، وإنما هي فقط سبب لتفاوت الناس في الجنة ومنازل الجنة، أما الإيمان نفسه فهو شيء واحد. ونقيضهم الخوارج والمعتزلة قالوا كلا، مجرد الإخلال بشيء من خصال الإيمان الواجبة أو الوقوع في المحرمات يهدم الإيمان كله، فلا يبقى معه شيء من إيمان. أما أهل السنة والجماعة فإنهم قالوا إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، واستدلوا بناطق الكتاب وصريح السنة وإجماع السلف. فمن صريح الكتاب أو من ناطق الكتاب قول الله عز وجل فيما تلونا قبل قليل، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ومن ذلك قول الله عز وجل فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، لاحظ فزادتهم إيمانا أي إذا أنزلت سورة. من دلائلهم أيضا قول الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ومن ذلك قول الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ففي كتاب الله بضع آيات تدل على زيادة الإيمان وأن الإيمان يزيد، وحيث أن الإيمان يزيد فهو أيضا ينقص. صحيح أن لا نجد في كتاب الله التعبير بلفظ النقص، ولكن هذه لازمة عقلية، إذ أن أي شيء قابل للزيادة فهو قابل للنقصان، هذا تلازم عقلي، الزيادة والنقصان قضيتان متلازمتان، فإن أي شيء قابل للزيادة فهو قابل للنقصان، لأنه قبل أن يزيد كان أنقص منه بعد أن زاد، فالزيادة والنقصان أمران متلازمان. وعلى هذا عامة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، سوى أن الإمام مالك رحمه الله عنه في هذا روايتان، الرواية الأولى موافقة الجمهور أن الإيمان يزيد وينقص، والرواية الثانية يقول أقول يزيد ولا أقول ينقص، وكأنه راعى رحمه الله في ذلك اللفظ، حيث أن لفظ النقص لم يرد في القرآن، عبر بهذا التعبير فقال أقول يزيد ولا أقول ينقص. أما من حيث الفحوى والمعنى فلا شك أنه موافق للجمهور، وهو من لازمه العقل أن ما قدرت فيه الزيادة فهو قابل للنقصان. وعنه على أي حال في هذا روايتان. على أننا نلتمس في السنة دليلا يدل على النقصان، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقال ناقصات عقل ودين، ونقصان الدين هو نقصان الإيمان. إذن هذا يمكن أن يكون مستندا في التعبير بالنقصان. إذن الإيمان يزيد وينقص. ومما يدل على ذلك من السنة ما جاء في الحديث الصحيح حينما قال بعض الصحابة لأبي بكر إن إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا يعني وجدنا في أنفسنا من الإيمان، فإذا خرجنا وعافسنا الأهل والضياع تغير حاله. فقال أبو بكر وإني والله لا أجد ذلك، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكي إليه قال لو أنكم تكونون على الحال الذي تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. أيضا الدليل من الواقع، ما من مؤمن إلا ويجد هذا في نفسه، يجد أنه يأتيه أحوال يحس فيها ببرد اليقين وانتلاج الصدور وحلاوة الإيمان من جراء التذكير وغيره، ويمر عليه أوقات يعتريه شيء من الفتور والغفلة فينقص إيمانه. هذا أمر مدرك. هذه القضية قضية زيادة الإيمان ونقصانه قد دل عليها الكتاب والسنة والواقع المحسوس. وتبعا لذلك أيها الإخوة يترتب مسألة عظيمة، وهي أن للإيمان أسباب يزداد بها وله أسباب ينقص بها. فمن أسباب زيادة الإيمان العلم بالله عز وجل بمقتضى أسمائه وصفاته، هذا أعظم أسباب الإيمان، أعظم أسباب الزيادة العلم بالله بمقتضى أسمائه وصفاته. فكلما ازداد العبد معرفة بربه ازداد له خشية وإيمانا به. يقابل ذلك في أسباب النقصان الغفلة والإعراق عن العلم بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. غفلة مطبقة إعراق. فهؤلاء الجاهلون بالله عز وجل ينقص إيمانهم بقدر إعراضهم. من أسباب زيادة الإيمان التفكر في خلق السماوات والأرض. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فإن لم يكن من أسباب النقصان الإعراض والصدود عن التفكر في خلق السماوات والأرض، قال الله عز وجل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فهم متبلدوا الإحساس. من أسباب زيادة الإيمان التفكر في كتاب الله عز وجل، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي الآية الأخرى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمعرض عن تدبر القرآن ينقص إيمانه، والمقبل على تدبر القرآن يزيد إيمانه. من أسباب زيادة الإيمان فعل الطاعة تقربا إلى الله عز وجل. لاحظ أن تفعل الطاعة بنية التقرب لا بنية العادة أو مثلا الصحة ونحو ذلك، لا بنية التقرب إلى الله عز وجل. فمن فعل الطاعة بنية التقرب زاد منسوب الإيمان عنده. يقابلها في أسباب نقصان الإيمان ترك الطاعة، ترك الطاعة. فإذا ترك العبد الطاعة نقص إيمانه. السبب الخامس من أسباب زيادة الإيمان ترك المعصية خوفا من الله تعالى، لا خوفا من الوالدين أو المجتمع أو نحو ذلك. ف فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما في الحديث من صرف بصره عن حرام ألقى الله في قلبه حلاوة أو عبادة يجد حلاوتها في قلبه، ويقابلها في أسباب النقصان فعل المعصية، فإن فعل المعصية ينقص الإيمان. إذن الإيمان يزيد وينقص، له أسباب زيادة وله أسباب نقصان. فالشيخ رحمه الله قال الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، فنضيف على ذلك القول والعمل بالأركان. ها هنا مسألة حادثة أيها الإخوة نجمت في هذه السنيات الأخيرة، وهي أن بعض المنتسبين إلى السنة هداهم الله جاءوا إلى شرط الإيمان، إلى شرط العمل أو ركن العمل، وقال قائلهم أن ركن العمل هذا ليس ركنا أصليا، بل هو شرط كمان لا شرط صحة، وشغبوا في ذلك وحلوا عقدة أهل السنة والجماعة التي أثنى السلف رحمهم الله أعمارهم في تقريرها والنكير على المرجئة. فبزغ بعض طلبة العلم المنتسبين إلى السنة هداهم الله وردهم إلى سواء الصراط، فزعموا أن ركن العمل ليس كركني القول والاعتقاد، وأن شرط العمل في تعبيرهم شرط كمال لا شرط صحة. وهذا الكلام كلام متناقض في نفسه، لأنه لا يستقيم أن يقال شرط كمال، لأن كلمة شرط لا تتناسب مع كلمة كمال. تأملوا معي، الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، أليس كذلك؟ فنقول مثلا الوضوء أو الطهارة شرط للصلاة، فإذا لم يوجد طهارة بطلت الصلاة، لا صلاة. فحينما يأتي أحد ويقول العمل شرط كمال، يقول سبحان الله كيف يكون شرط وفي نفس الوقت تصفه بأنه كمال؟ لأن الكمال معناه أنه شيء زائد على القدر المطلوب والحد الأدنى. فهذا الكلام في ذاته كلام متناقض يكذب بعضه بعضا، وهو تعبير حادث ليس من تعبير أهل السنة. وإنما حملهم على ذلك شنآن القوم، وهذه خطيرة. لا يجوز أيها الإخوة أن يعالج الخطأ بالخطأ المقابل ولا التطرف بالتطرف المقابل. لما رأى هؤلاء أن ثم من الناس من يسرع في التكفير ويكفر غيره ببعض الأعمال، قابلوا ذلك بتصوير العمل بأنه ليس داخلا في مسمى في حد الإيمان الذي بزواله يزول الإيمان. أرادوا أن يعني يقابلوا غلواء هؤلاء بهذا الكلام، والحق أن الخطأ لا يقابل بالخطأ، بل يقابل الخطأ بالصواب والوسط لا بالتطرف المقابل. فأحيوا بذلك وللأسف مقالة المرجئة، أحيوا بذلك مقالة المرجئة، والذي عليه أهل السنة قاطبة بلا شك ولا تردد أن ركن العمل كركن القول كركن الاعتقاد. ومراد السلف حينما يقولون إن العمل ركن الإيمان وداخل في مسماه وتعريفه، مرادهم بذلك جنس العمل لا جميع مفردات العمل، أرجو الانتباه. لأن هؤلاء الذين أشرت إليهم ظنوا أننا إذا قلنا الإيمان قول وعمل وأن العمل هو ركن الإيمان أنه يلزم من ذلك مقالة الخوارج، وشتان بين مقالة الخوارج ومقالة أهل السنة. أهل السنة حينما يقولون العمل ركن الإيمان وداخل في مسماه وحقيقته وتعريفه يريدون بذلك جنس العمل، لا يريدون أن جميع مفردات العمل بمجموعها هي شرط الإيمان، وأنه لو انخرم منها شيء سقط الإيمان كله كما يقول الخوارج. لا، ليس هذا مرادهم، وإنما مرادهم جنس العمل، وأنه لا يمكن أن يتصور إيمان بلا عمل. ولهذا نجد في كتاب الله عز وجل القرن بين الإيمان والعمل كثير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا من آمن وعمل صالحا. فالعمل جزء الإيمان ولازمه الذي لا انفكاك له عنه. فالإيمان الحق الصادق لا بد أن يستدعي العمل، ولا يمكن أن يتصور إيمان بلا عمل. وهذا هو فرق ما بين مذهب أهل السنة ومذهب المرجئة، فلينتبه لهذه المسألة. طيب، لعلنا إذا نقف عند هذا الحد، وللحديث صلة إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.